أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. الله الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شرور ما صنعنا نبوء لك بذنوبنا واغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل من بين أيدينا نورا من خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم وأعطنا نورا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع من أعين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع من دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وأعنتنا على قضائها اللهم إنا نسألك بأنك أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في الشيشان في أفغانستان في فلسطين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أعنهم ولا تعن عليهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم عليك باليهود ومن هاوجهم اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم اللهم وعليك بهم اللهم وعليك بهم يا قوي يا عزيز اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فهذا السؤال ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك السكنان اللهم فلا ترد فلا ترد خائبين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. بسم الله أيها الأحبة، أخوانكم على الأبواب جمعون التبرعات لصالح مؤسسة خيرية لنا بتدريس كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أن أرى هذه المؤسسة بكلماته النيرة الدكتور الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبد العزيز عيد راس نصف السنة وجامعة الإمام، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.